نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان موقف المأموم إذا كان واحدا، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يدل على حسن تربية، على حسن ديانة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو صغير، إذ مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 عاما فقط، وهو يروي قصته وهو يروي هنا قصة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. المسألة الثانية حرصه رضي الله عنه على العلم، إذ نام عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى معه ليتفقه في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وغيره. المسألة الثالثة يدل على أهمية قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقومه، وابن عباس وهو صغير قامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة قوله فقمت عن يساره، يدل على جواز أن يكون المأموم يسار الإمام، ولكنه خلاف الأفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بقطع صلاته واستئنافها وهو عن يمينه عليه الصلاة والسلام. والمسألة الخامسة قوله فقمت عن يساره، يدل على جواز قلب نية المأموم إلى إمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى مأموما، ولما صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما انقلبت نية النبي صلى الله عليه وسلم من مأموم إلى إمام. المسألة السادسة قوله فقمت عن يساره، يدل على جواز صلاة نافلة الليل جماعة، لكن لا يكون دائما، لأن مسلم لم يفعله دائما. المسألة السابعة قوله فأخذ رسول الله برأسي من ورائي، يدل على جواز الحركة في الصلاة إذا كان لمصلحة لها. والمسألة الثامنة قوله فأخذ برأسي من ورائي، يدل على أن سترة الإمام سترة لمأمومه، فابن عباس وهو في الصلاة عندما تحرك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، لكن لا يضر لأنه مأموم. والمسألة التاسعة يدل على أن الإمام لا يدع أحدا يمر بينه وبين سترته، لذا دار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من ورائه. المسألة العاشرة قوله فجعلني عن يمينه، يدل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، وهذا بالإجماع، قال متفق عليه ولفظ البخاري. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت واليتيم وراءه وأم سليم خلفنا، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان موقف المرأة في صلاة الجماعة، وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت واليتيم وراءه، يدل على جواز يتيم خلفه، يدل على جواز صلاة الجماعة النافلة في البيت بمن فيه من الصغار والنساء. المسألة الثانية قوله صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه، يدل على أن المأمومين إذا كانوا اثنين فموقفهم خلف الإمام. والمسألة الثالثة قوله فقمت ويتيم، يدل على جواز مصافة الصبي، فيصح تصلي خلف الإمام أنت وصبي عمره 7 سنوات أو 6 سنوات، المهم يكون مميزا. المسألة الرابعة يدل على جواز وصف حال الرجل، يدل على جواز وصف حال الآخر بما فيه إذا لم يكن تنقصا له. فأنس بن مالك رضي الله عنه وصف هذا الصبي بأنه يتيم، والله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فأوى. المسألة الخامسة قوله: وأم سليم خلفنا، يدل على أن موقف المرأة في صلاة الجماعة تكون خلف الرجال. والمسألة السادسة قوله: وأم سليم خلفنا، يدل على أن المرأة يصح أن تصلي في الصف منفردة إذا لم يكن هناك نساء. والمسألة السابعة قوله: وأم سليم، يدل على جواز ذكر الوالدة بكنيتها، فأم سليم هي أم لأنس رضي الله عنه، فما قال أمي أو والدي، قال أم سليم. والمسألة الثامنة قوله: أنا ويتيم، يدل على أن الصبي يعود على صلاة الجماعة، وليس ذلك خاصا بالصلاة المفروضة بل حتى في نوافل العبادات. قال متفقون عليه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. ست وثلاث. أنس وابن عباس متقاربان في السن، أنس رضي الله عنه لما قدم المدينة كان عمره 6 سنوات، وابن عباس كان عمره 3 سنوات، وهم صغار رضي الله عنهم حريصون على العلم، الصحابة وهم صحابة. أنس يخدم المسلم وهو 6 سنوات، يعني مثل الولد الآن ما دخل مدرسة، يخدم أعظم رجل في الدنيا ويرافقه. وهذا ابن عباس رضي الله عنه لما قدم المسلم المدينة كان عمره 3 سنوات، وكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه، وخالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فكان يبيت عندها، وابن عمر أيضا صغير في أسنانهما، وكانت خالته حفصة، وكانت أخته حفصة رضي الله عنهم جميعا. المقصود شوفهم صغار كانت همهم عظيمة، قيام ليل وعلم ومصاحبة الصالحين بل فضلاء الدنيا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشيخ علي أعطنا مثال، أعطنا فائدة من الحديثين. الشيخ قوله: فقمت عن يساره، يدل على جواز الالتحاق بالمصلي إذا كان بجزء على الالتحاق في المصلي المفرد، تكون الصلاة جماعة. فابن عباس التحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم صح. نعم يا حمزة السوداني. بس عدل جوالك، لا تحطه بالعرض، خله واقف. نعم. أن المنفرد إذا توقع أحد أن يأتي المصلي معه ويجعل مجال على اليمين ولا يضيق. لا أنا قلت لك يا شيخ حمزة أول أعطنا اللفظة وتشتخذ منها. أيوة. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم رأسي من وراي. لا ما في. فجعلني على اليمين. إيه بس شلون؟ نعم لا مو صح. أن تقول يستحب الإمام أن يأخذ يضع مجال احتياطا لو أتى، لا وين الحديث ما فيه. طيب يا شيخ عبد الإله أنتم أعطوني اللفظة قبل ما أعطيني الفائدة، عطنا اللفظة وش نأخذ منها. نعم عبد العليم. قال: فأخذ برأسي، جواز مسك المصلي للحاجة. نعم جواز مسك المصلي، نعم صحيح، تقديمه تأخيره صحيح. نعم يا سيد لا تقول حرص الصحابة، أعطني فائدة، أعطني كلمة وخذ فائدة. شك مثلا فقمت وأم سليم خلفنا، يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيوت الصحابة، كان يزورهم. إيه نعم صحيح رضي الله عنه. نعم نعم يا أحمد رشيدان. يدل أن عدم جواز صف المرأة مع الرجال حتى لو كانت إيه نعم صحيح، لكن لو صفت مثلا في مكة في الحرم وانت تصلي يسار ولا يمينك حرمتين وعلى يسار 4 حريم، ما تبطل لا صلاتك ولا صلاتهم.